إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نشرع في الفصل الأخير الذي سنضمن بإذن الله تعالى قواعد الجمع والترجيح عند تعارض الجرح والتعديل. وأول ما نبدأ به إن شاء الله تعالى المبحث الأول من طرق الجمع عندما تتعارض أقوال العلماء النقاد في راو من الرواة، فإن الناظر فيها من المتأخرين خصوصا عليه أن يسعى إلى أن يجمع بينها، فربما تكون غير متعارضة وواردة على مورد واحد، وربما لا يكون بينها تعارض أصلا، لأن من علم كان قوله حجة على من لا يعلم. وللمتأخرين في الجمع بين كلام النقاد المتقدمين عدة طرق نذكر منها ما تيسر مع بعض الأمثلة. الطريق الأول أو القاعدة الأولى في الجمع: لا يتعارض التجهيل مع التوثيق أو التجريح إذا وجد في الراوي اختلاف، فبعضهم جهله وبعضهم وثقه. هل هنا يمكن أن نرجح قول من وثقه أو قول من جهله؟ يقال هنا إما أننا نرجح من علم على من لم يعلم، أو نقول لا تعارض أصلا، لا تعارض أصلا، فيقدم أو يعمل بالتوثيق وكذلك يعمل بالتجريح، بشرط أن يكون هذا الموثق الذي وثق هذا الذي جهله بعض أهله معتمدا، وبشرط أن يكون هذا الذي جرحه أيضا معتمدا. من الأمثلة الواقعة بيان ابن عمرو البخاري، أثنى عليه ابن المديني ووثقه ابن حبان وابن عدي، أما ابن حجر أما أبو حاتم فيقول مجهول. تعارض لدينا الآن توثيق ابن عدي وابن حبان وثناء ابن المديني مع تجهيل أبي حاتم، وأخرج له البخاري. قال ابن حجر: ليس بمجهول من روى عنه البخاري وأبو زرعة وعبيد الله بن واصل ووثقه من ذكرناه، لا يمكن أن يقال فيه أنه مجهول، إنما جهله أبو حاتم بحسب ما وصله من علم. أما أبو زرعة الرازي وغيرهم فقد رووا عنه، بمعنى أنهم رووا عنه مباشرة، وهؤلاء معروفون بالتشدد، لا يأخذون عن كل من هب ود. من الأمثلة أيضا عبد الله بن الوليد المزني، قال ابن معين: كان من خيار المسلمين ووثقه النسائي، وقال أبو حاتم صالح الحديث. ابن المديني يقول: مجهول لا أعرفه. عقب الذهبي على كلام ابن المديني: قد عرفه جماعة ووثقوه، فالعبرة به. أظن أن هذا الأمر واضح، أنه إذا كان هناك إنسان يقول أنا لا أعرفه مجهول، والآخر يقول هو ثقة، العبرة بمن وثق. من الأمثلة أيضا عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس، قال ابن معين: لا أعرفه. أكد هذا ابن عدي وقال: إذا لم يعرف ابن معين الرجل فهو مجهول، ولا يعتمد على معرفة غيره، ولا يعتمد على، يعني كأنه يقول لك أرجح كلام ابن معين على غيره مطلقا إذا جهل الراوي. فتعقبه ابن حجر بعدم اضطراد هذه القاعدة، فرب رجل لم يعرفه ابن معين وقد عرفه غيره بالثقة والعدالة. ربما كلام ابن معين هذا في البغداديين أو في أهل العراق، لا يمكن لابن معين أن يحيط علما بأهل الدنيا بجميع أهل اليمن وبجميع أهل مصر والشام وخراسان ووراء النهر أو غير ذلك، أو بأهل الأندلس. فهذه قاعدة ينبغي تخصيصها. ثم قال الحافظ بن حجر: وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس، وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب، وقد ذكره ابن خلفون في الثقات. بعض الرواة يكون حالهم الجهالة ثم يطعن فيهم الأزدي وينفرد بالطعن فيه، فهل نقول أن تجريح الأزدي مقدم على تجهيل من جهله؟ من يجيب؟ من يجيب؟ يقدم تجريح؟ من له رأي آخر؟ لا يعتبر تجريح الأزدي، يعني هذا واقع. كثير من الرواة إذا ذهبت مثلا إلى لسان الميزان، وهذا كثير في لسان الميزان، يعني رواة ليس فيهم جرح وليس فيهم تعديل، أو رواة جهلوا وطعن فيهم الأزدي، والأزدي لا يعتمد على قوله لما سبق أن ذكرنا، سبق أن بينا أن من الناس من لا يعتمد عليه لضعفه في نفسه، فهو أصلا ضعيف. إذا نقل عن غيره ينظر في حتى نقله عن غيره هو ضعيف فيه، فكيف إذا تكلم بنفسه؟ لذلك قيدنا هذا الأمر إذا كان الذي وثق أو الذي ضعف معتمدا. بعض الرواة يجهلهم العلماء ويوثقهم مثلا ابن حبان، هل نرجح ونقول لا تعارض من عرف حجة العلماء؟ لا، ابن حبان معروف بتساهله. إذن إذا كان الموثق أو المضاعف معتمدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قاعدة أخرى في الجمع بين كلام الأئمة: التفصيل بين وقت ووقت، أو ما هو يسمى بالاختلاط، بمعنى أن العلماء منهم من ضعف هذا الراوي ومنهم من وثقه، لعل وجه التوفيق بينهما أن هذا الراوي كان ثقة ثم في زمن آخر أصبح ضعيفا، فمن نظر إلى أحاديثه القديمة وصبرها وجمعها وجدها مستقيمة فلذلك وثقه، وإمام آخر جمع أحاديثه المتأخرة فوجد فيها أغلاط ووجد فيها مخالفات وانفرادات فضعفه، فيكون وجه الجمع عند من يبين أنه قد اختلط، ويكون ذلك القول هو المعتمد لأنه جمع بين هذه الأقوال ولا تعارض بينها. قال الحافظ ابن رجب في الرواة الذين فيهم تفصيل وهم أنواع: النوع الأول من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض، وهؤلاء هم الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم، وهم متفاوتون في تخليطهم، منهم من خلط تخليطا فاحشا ومنهم من خلط تخليطا يسيرا. وبين أسباب هذا التخليط منها كمن أضر ببصره، ومن ضاعت كتبه أو احترقت، أو من حدث من غير كتبه في آخر عمره. الأمثلة سبقا ذكرنا منها شيئا في مبحث الاختلاط الذي هو سبب من أسباب الجرح. نذكر أمثلة أخرى: شريك بن عبد الله القاضي اختلف فيه، منهم من يضعفه مطلقا ومنهم من يوثقه والصواب مع من فصل فيه وجمع بين تلك الأقوال. قال ابن حبان: وكان في آخر أمره يخطئ فيما روى، تغير عليه حفظه، فسماع المتمقدمين منه ليس فيه تخليط، وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة. ومن الرواة الذين اختلف فيهم اختلافا كثيرا عبد الله بن لهيعة، ومنهم من يذهب إلى أنه اختلط، ورواية من روى عنه قبل الاختلاط صحيحة، ومنهم من يقول هي أعدل من غيرها كما قال الحافظ بن حجر: صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، أعدل من غيرهما، يعني منهم من يقول هو ضعيف جدا، ورواية من روى عنه قبل الاختلاط ليست ضعيفة جدا، ومنهم من يقول لا، هؤلاء رووا من أصوله ومن كتبه فروايتهم صحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. المهم أن هذه من طرق التوفيق والجمع بين هذه الأقوال. كذلك من القواعد التفصيل بين التلاميذ أو البلدان، يعني التلاميذ فلان وفلان أو البلدان، أهل البلد الفلاني إذا روى عن فلان، وأهل البلد الفلاني إذا رووا عن فلان. يقول الحافظ بن رجب: من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وهو على أضرب، أحدها من حدث في مكان ولم يكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط. قال: ومنهم معمر بن راشد إلى آخره، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد. وقال أيضا: من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. ولا شك أن من كانت هذه حاله، يعني في بلد وعند مجموعة من التلاميذ يحدث من حفظه من غير كتبه فتقع له أغلاط، ويحدث في بلد آخر من كتبه فيقيم الحديث، لا شك أن هذا يكون من أسباب اختلاف النقاد فيه، لأن النقاد إذا استقرأوا حديثه فإنهم لا يستوعبون، ليس المعنى أنهم يجمعون كل أحاديث الرجل، خاصة إذا كان من المكثرين، وإلا لألزمنا أئمة النقد أن يحفظوا حديث أهل الدنيا، يعني يحيى بن معين باش يحكم الراوي لازم يحفظ حديث تاعه كامل، إذا كل من تكلم فيه ابن معين يحفظ حديثه كاملا أو يكتبه، وهذا غير ممكن، إنما يجمعون ما يستدلون به على صواب روايته أو على خطأه ما تيسر لديهم. وإذا كان هذا الرجل يخطئ في العراق فهم يجمعون حديث، يعني إذا كان هذا الرجل حدث في العراق يجمعون حديثه في العراق، فإذا وجدوا فيه الخطأ الكثير يضعفونه ولا شك، وأهل اليمن لا يرون فيه خطأ فلماذا يضعفونه؟ يوثقونه ويوثقونه جدا، ويكون الصواب ولا شك مع من وفق بين هذه الأقوال وقال حديثه بذلك البلد مستقيم وحديثه في البلد الآخر ليس بمستقيم، أو إذا روى عنه هؤلاء التلاميذ فلان وفلان وفلان حديثه ضعيف، وإذا روى عنه هؤلاء لا يكون حديثه كذلك. ومن الأمثلة الواقعة زهير ابن محمد اختلف فيه، لخص الحافظ بن حجر الأقوال فيه، قال: زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخرساني، سكن الشام ثم الحجاز، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، بل حتى قيل كأنه رجل آخر، يعني تقرأ أحاديث تاعه مستقيمة وبعدين تشوف رواية أهل الشام عنه تراها فيها تخليطا وضعف، حتى أنك تظن أنه رجل آخر. من الأمثلة عبد الرحمن بن أبي الزناد اختلف فيه أيضا، فتوسط في أمره ابن المديني وقال: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. من الأمثلة أيضا ما ذكره أول ما ذكر ابن رجب معمر بن راشد البصري، ثم اليمني، في حديث أهل البصرة عنه أوهام، وسبب ذلك أنه لما استوطن اليمن رجع في أحد الأعوام إلى البصرة لزيارة والدته ولم يحمل معه كتبه، فطلب منه الناس أن يحدثهم فحدثهم، فوقعت له أغلاط بقيت عند أهل البصرة. قال يعقوب بن شيبة: سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب، لأن كتبه لم تكن معه. كذلك من القواعد التفصيل بين الشيوخ في القاعدة السابقة، التفصيل بين التلاميذ، من روى عن الشيخ. إذا رأينا في تلاميذه أهل البلد الفلاني نقول ضعيف، إذا رأينا في تلاميذه أهل البلد الآخر نقول ثقة. الآن ننظر في شيوخ كيف ذلك. يعني بعض المحدثين وبعض الرواة قد يعتني بأحاديث شيخ معين ويحفظها حفظا جيدا، وأحاديث شيوخ الآخرين لا يعتني بها، أو شيوخ أهل بلده يتقن حديثهم وحديث الغرباء لا يتقن حديثهم. فإذا روى عن أناس معينين كان ثقة، وإذا روى عن أناس آخرين كان ضعيفا. وقد يكون هذا الاختلاف من أسباب تعارض أقوال الأئمة فيه، فمن نظر إلى أخطائه وصلته أخطاءه ضعفه، ومن وصلته أحاديثه المستقيمة والثقة. قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل: النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم، وهؤلاء جماعة كثيرون. يعني عندهم شيخ أو شيخين أو ثلاثة يضعف فيهم، والباقي هو ثقة فيه. وقد يكون العكس، ضعيف في كل شيوخه إلا شيخين أو ثلاثة اعتنى بحديثهم وأتقنه. من الأمثلة الواقعة إسماعيل بن عياش الحمصي، اختلف فيه هل هو ثقة أو ليس بثقة وغير ذلك. قال الحافظ بن حجر في التقريب ملخصا الأقوال: صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. إسماعيل بن عياش دائما إذا وجدناه في السند ماذا نفعل؟ ننظر في شيخه. إذا كان الشيخ شامي إسماعيل بن عياش صدوق يصح الحديث ويحسن، إذا كان في شيوخه حجازي أو عراقي الحديث يضعف. جرير بن حازم قال ابن حجر في التقريب: ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه. جرير بن حازم إذا روى عن جميع شيوخه يقبل حديثه، إلا إذا روى عن قتادة فلابد من وقفة ولابد من تأمل، لأنه في حديث عن قتادة ضعف. وبسبب أخطاء بعض الرواة عن بعض شيوخهم، وخاصة الشيوخ الأئمة الكبار الذين يجمع حديثهم، يعني يضعفون، يعني تذهب إلى إمام الأئمة وتخطئ عليه وتخالف الجماعات، فهذا مظنة الوقوف على خطائك. يعني يروي عن شيخ مع غير معروف ويخطئ، من أين نجد تلاميذ هذا الشيخ حتى نقارن وغير ذلك؟ لكن تذهب إلى مثل قتادة وتذهب إلى مثل الزهري وتخطئ، فخطأك يكون واضحا ومفضوحا. لذلك كثيرا ما يتكلم في الراوي بسبب أخطائه عن هؤلاء الأئمة. من الأمثلة أيضا عبد الله بن بشر الرقي، قال ابن حجر في التقريب: اختلف فيه قول ابن معين وابن حبان، وقال أبو زرعة والنسائي لا بأس به، وحكى البزار أنه ضعيف في الزهري خاصة. يعني تضعيف من ضعفه يحمل على أحاديثه عن الزهري. جعفر بن برقان كذلك قال: يحيى بن معين ثقة فيما روى عن غير الزهري، فيما روى عن غير الزهري، يعني إذا روى عن الزهري فهو ضعيف. علم الجرح والتعديل يحتاج إلى دقة وإلى تأمل، إلى دقة وإلى تأمل، ليست قواعد عامة يعمل بها. فلان ضعيف إذن يرد حديثه، فلان ثقة إذن يقبل حديثه. كثير من الناس لا يتقبلون يعني الحكم الذي يأتي من عند النقاد كتصحيح حديث من ضعف أو تضعيف حديث الثقة. يقول لكم كيف أنتم تعملون بالتشهي، ثقة تضعفون حديثه، وضعيف إذا شئتم تقبلون حديثه، أو راوي في بعض الأحيان توثقونه وفي بعض الأحيان تضعفونه. هذا هو التكهن وهذا هو التخرص. لا، علم الحديث مبني على الدقة وعلى التفصيل، بل قد يكون في التفصيل تفصيل، قد يكون في بعض الأحيان يعني تدقيق، كحال معمر بن راشد. معمر بن راشد عند جميع الناس معروف مشهور بأنه ثقة، لكن من يدقق في ترجمته وفي أقوال أهل العلم يجد استثناءات كثيرة فيه، منها ما سبق ما حدثنا أنه حدث بالبصرة بأحاديث غلطة فيها فضعف في إذا روى عنه البصريون، كذلك من كذلك له ضعف في بعض شيوخه. معمر بن راشد ثقة ثبت إلا في حديثه عن أهل الحجاز وأهل العراق، كذلك إذا حدث عن أهل العراق وأهل الحجاز فإنه تقع له الأوهام. ثم استثنوا من أهل الحجاز بعض المشايخ، حديثه عن الزهري وعبد الله بن طاووس فإنه ثقة فيهم، يعني إذا روى عن اليمنيين فهو ثقة ما في مشكلة، أو الشامين وغيره، إذا روى عن أهل الحجاز ضعيف، إذا روى عن الزهري وابن طاووس من أهل الحجاز فهو ثقة، إذا روى عن العراقيين فهو فيه ضعف له أوهام، لكن روايته عن الأعمش وثابت البناني أضعف، روايته عن الأعمش وثابت البناني أضعف. إذن القول بالتفصيل والجمع بين الأقوال المتعارضة غالبا ما يكون هو الأوفق، وكثيرا ما يسمع القول بأنه لا ينبغي الاعتماد على التقريب للحافظ ابن حجر في الحكم على الرواة، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، بل المبتدئ الذي يجد الأقوال المتعارضة كيف هو ليس له خبرة وليس له علم بقواعد الجمع والترجيح وغير ذلك، فلا شك أنه لابد أن يرجع إلى كلام الذهبي في الميزان أو في الكاشف، ولابد أن يرجع إلى كلام ابن حجر ليعلم القول الراجح أو كيف نوفق. والأمثلة التي أذكرها كثير منها أنقل التوفيق عن طريق الحافظ ابن حجر في التقريب، لكن من مساوئ الاعتماد عليه على كتاب التقريب دون غيره أنه في بعض الأحيان يذكر الحكم الغالب على الراوي ولا يذكر تلك الاستثناءات، وخاصة إذا كثرت، وإذا كانت للراوي أوهام فقد لا يعينها فهو يقول لك صدوق له أوهام، فأنت تحسن حديثه مطلقا، وإذا رجعت إلى التهذيب طار تلك الأوهام. فكثير من الناس يعني الأوهام المذكورة في ترجمته يحسنها أو يصححها. لماذا؟ تقول لماذا حسنتها؟ قلت يا أخي ابن حجر قال صدوق له أوهام، ومن قال فيه صدوق له أوهام فهو حسن الحديث. نقول لك يا أخي نعم هو حسن الحديث، ولكن إلا تلك الأوهام اذهب إلى ترجمته الموسعة، اذهب إلى المصادر، لعل هذا الحديث من تلك الأوهام. واضح؟ إذن الكتب المختصرة مفيدة عند التعارض، ولكنها في بعض الأحيان اختصارها يمنع من أن يكون فيها تفصيل يعرفك بجميع أحوال الراوي، والله سبحانه وتعالى أعلم. قاعدة أخرى من قواعد الجمع التوثيق والتجريح النسبي، يعني قد تكون الكلمة منقولة في كتاب من غير بيان موردها أو سبب ورودها، فلان ضعيف وفلان ثقة وفلان أحب إلي وغير ذلك، وهذه الكلمة قد تكون جاءت مقارنة مع غيره، فلان أوثق لكن أوثق بالنسبة لواحد كذاب، كيش ما تفيد؟ فلان أحب إلي من إنسان متروك، أفادته شيئا؟ كلمة فلان ضعيف، فلان ضعيف أمام شعبة، أمام الإمام مالك، هل تفيد أنه ضعيف؟ وخاصة أنه في بعض الأحيان يسأل الإمام عن جماعة، ماذا تقول في الإمام مالك وفلان وفلان، يعني ظلمته هذا إذا سألت عنه وسألت عن شعبة عن الإمام مالك ومعه. لو سألت الإمام عن هذا الرجل وحده لقال لك صدوق لا بأس به يحتج به أو عبارة هكذا، لكن تقول له ما رأيك في في شعبة وفلان، ماذا سوف يقول لك؟ يقول لك شعبة أمير المؤمنين وفلان ليس بشيء. لا شك أن عبارة مثلا ليس بشيء أو ضعيف لو جاءت لوحدها مع مجيئها مقرونة بغيرها أن معناها يختلف. من الأمثلة الواقعة، العلاء بن عبد الرحمن سأل عثمان بن الدارمي ابن معين عنه فقال ليس به بأس، فقال هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ قال سعيد أوثق والعلاء ضعيف. يعني في أول الأمر قال له ليس به بأس، كي سألوا عليه وحده قال له ليس به بأس، فلما قال له هو أحب إليك أو سعيد المقبري وش قالوا؟ سعيد أوثق والعلاء ضعيف. يعني هو لا بأس به ولا ضعيف؟ هو لا بأس به، ولماذا ضعيف؟ ضعيف بالنسبة إلى سعيد المقبري. قال الحافظ بن حجر يعني بالنسبة إليه، بالنسبة إلى سعيد المقبري، كأنه لما قال أوثق خشي أن يظن أنه يشاركه في هذه الصفة فقال أنه ضعيف بمعنى أضعف منه. قال ابن المديني ليحيى بن سعيد القطان ما أراك حدثت عن الربيع بن صبيح شيئا؟ قال لا. قال لا، ومبارك ابن فضالة أحب إلي منه. هل وثق يحيى بن سعيد القطان مبارك ابن فضالة؟ يعني يحيى بن سعيد القطان ترك الربيع بن صبيح لم يحدث عنه، ثم قال ومبارك بن فضالة هذا أحب إلي من الربيع، هل وثقه؟ لا، لم يوثقه. ثم إن المقارنة دائما تكون بمن هم في جهة واحدة، المقارنة بين الثقات أو بين الضعفاء. ما تقولش واحد يجي واحد الثقة يقول هو أحب إلي من واحد متروك، هنا لا تقع المقارنة. فلما قال يعني الربيع بن صبيح هذا متروك ومبارك بن فضالة يشاركه في الضعف ولكن هو أحب إلي منه، إذن هما مشتركان في صفة الضعف، وهذا أحب إلي من الآخر. روى الدارقطني حديثا للحسن بن عبيد الله النخعي، الحسن بن عبيد الله النخعي، هذا الحديث خالفه فيه الأعمش، فقال الدارقطني الحسن ليس بالقوي ولا يقاس بالأعمش، الحسن ليس بالقوي ولا يقاس به الأعمش. ذكر الحافظ في التهذيب أن هذا التضعيف إنه بالنسبة لي للأعمش لا ينبغي أن يقال ضعفه الدارقطني. أصلا هذه العبارة طبعا الناقلون قد ينقلون هكذا، قال الأعمش الحسن ليس بالقوي، فإذا نقلت هكذا لوحدها قد يفهم منها التجريح وقد يعارض بها قول غيره من العلماء، لكن إذا نظرنا أنها جاءت مقارنة بالأعمش نقول هذا من التجريح النسبي. من العبارات أيضا كان يقول أحب إلي، كذلك كان يقول أصح حديثا. قال ابن هانئ لأحمد بن حنبل أبو حمزة ميمون الذي روى عنه إبراهيم قال ليس هو بشيء، قلت فأيهما أصح حديثا هو أو عبيدة؟ قال عبيدة عندي أصح حديثا، وعبيدة هذا ابن معتب قال فيه أحمد في موضع آخر ترك الناس حديثا، يعني رجل متروك، ومع ذلك ماذا قال فيه لما قارنه بهذا ميمون؟ ماذا قال له؟ أصح حديثا، ومع ذلك هو عنده متروك. إذن ينبغي أن يتنبه لهذه القاعدة، قاعدة التوثيق والتجريح النسبي. قاعدة السادسة من قواعد الجمع رد الألفاظ إلى معاني لا تتعارض، ويرجع في ذلك إلى الألفاظ التي فيها بعض الاحتمال. شرحنا بعض الألفاظ، ألفاظ المرتبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبينا الألفاظ التي فيها بعض الاحتمال. فإذا وجدنا مثلا العلماء قالوا في رجل أو وثقوا الرجل وقالوا فيه وبعضهم قال صالح الحديث، ماذا نقول؟ ثقة وهو عنده صالح الحديث بمعنى يحسن حديثه، فننظر يصحح أو يحسن، الأمر خفيف. نجد العلماء ضعفوا الرجل وقال فيه أحدهم صالح الحديث، ماذا نقول؟ نؤول هذه الكلمة صالح الحديث بمعنى صالح للاعتبار، ليس هو حسن الحديث، لأن كلمة صالح الحديث الأصل فيها أنه صالح للاحتجاج، ويحتمل أن يراد بها صالح للاعتبار. ما دام وجدنا الناس قد ضعفوه فنقول هذه الكلمة يراد بها أنه صالح للاعتبار. وجدنا العلماء ضعفوا رجلا وضعفوه جدا، وبعضهم قال ثقة كما هو الحال في الواقدي، قال فيه ابن سعد والصغاني ومصعب بن الزبير، قالوا في الواقدي ثقة. والعلماء منهم من قال إما أن تكون أنت أحفظ الناس وإما أن تكون أنت أكذب الناس، يعني اتهموه وكذبوه وجرحوه جدا. فكلمة ثقة هنا لا نحمله على معناها الظاهر والعرف عند أهل الحديث من أنه ثقة ثبت، لا، نحمله على الديانة أن هؤلاء كانوا يحسنون الظن به وكانوا يقولون هو ثقة بمعنى لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب، نتأولها ونردها إلى معنى لا يتعارض مع الأقوال الأخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. مما يندرج في هذا أن نبحث عن الصيغة وروايات عن الإمام نفسه لنفسر العبارة، لأن العبارة في ظاهرها قد تكون جارحة، لكن إذا نظرنا إلى رواية أخرى تبين أنه لا يقصد بها الجرح. ومن الأمثلة المضروبة لهذا ما روى عثمان بن أبي شيبة عن ابن مهدي أنه قال في إسرائيل ابن يونس ابن الإسحاق لص يسرق الحديث، هذه عبارة مفسدة، عبارة جرح شديد، لكن إسرائيل موثق عند ابن مهدي وغيره، هل أخطأ عثمان بن أبي شيبة؟ هذا هو الظاهر أنه تصرف في الرواية. قال فيه ابن مهدي إسرائيل في أبي إسحاق يعني في جده أثبت من شعبة والثوري، يعني هو موثق وموثق جدا. وفي الجرح والتعديل عنه أنه قال، يعني عن ابن مهدي أنه قال كان إسرائيل لصا يتلقف العلم تلقفا. الظاهر أن عثمان بن أبي شيبة تصرف أو لم يحفظ جيدا هذه العبارة، أو رواها بالمعنى فأفسدها، كان لصا زاد هو يسرق الحديث، وربما لم يقصد بها الجرح، لأنه كلمة السرقة قد تستعمل في المعنى المجازي، معنى الاستعارة ومعنى الأخذ كسرقة الوقت. من الأمثلة أيضا قولهم ليس بذاك أو ليس بذاك القوي، هي عبارة تضعيف في الظاهر. أحوص ابن جواب الكوفي قال أبو حاتم صدوق، وقال ابن معين ثقة، وفي رواية عن يحيى بن معين قال ليس بذاك القوي، ما المقصود إذن؟ مرة يوثقه مرة يقول ليس بذاك القوي، هل وثقه أم ضعفه؟ قال المعلمي وهذا إنما يعطي أنه ليس غاية في الإتقان، ليس غاية في الإتقان، يعني ليس بذاك القوي. قال فكأن ابن حبان فسر ذلك إذ قال في الثقات كان متقنا ربما وهم. من الأمثلة أيضا الكلام الوارد في المقارنة بين شريك القاضي وبين سفيان الثوري. شريك، سمعتم الحديث عن شريك القاضي، شريك بن عبد الله القاضي، ثقة مطلقا ولا ضعيف ولا فيه ضعف ولا نعم مختلف فيه، مر معنا قبل قليل أنه اختلط وسفيان الثوري معروف فيه تفصيل ولا ليس فيه تفصيل. قال ابن مبارك كان شريك أحفظ الكوفيين من سفيان يعني الثوري، يعني شريك أحفظ من سفيان الثوري. كيف هذا؟ شريك متكلم فيه. فما معنى هذا التفضيل؟ معنى هذا التفضيل يعني احنا الآن لا نضع تعارضا أصلا، نقول ابن مبارك وثق شريك بل وثقه ووضعه فوق الثوري، لا. ما معنى أحفظ؟ أحفظ هنا بمعنى أروى. وش معنى أروى؟ أكثر من الرواية وليس عن جميع المشايخ. معنى هذا التفضيل أنه أروى منه في بعض المشايخ. قال يحيى بن معين ليس يقاس بسفيان أحد من أهل الكوفة، ليس يقاس بسفيان يعني الثوري أحد، ولكن شريكا أروى منه في بعض المشايخ. يعني أعطانا الحل يحيى بن معين رحمه الله تعالى. ويذهب المعلم إلى أنه يدخل في هذا الباب الرواة الذين أدخلهم ابن حبان في الثقات ثم يغمزهم. الأصل أن الراوي إذا أدخله ابن حبان في الثقات فهو ثقة، ولكن يعني قد يتردد أو قد يريد أن يفهمك أنهما ليس في مرتبة الإتقان فيتكلم فيه ويقول يخطئ ويقول له أوهام أو غير ذلك. إذن من الطرق طرق الجمع رد الألفاظ التي ظاهرها التعارض إلى معان لا تتعارض. لذلك ينبغي أن يشتغل بتفسير كلمات الجرح والتعديل وأن يعرف العرف العام لأهل الحديث. إذا أطلقت هذه العبارة ماذا يقصد بها؟ العرف العام. وأن تعرف الاستثناءات، الاستثناءات التي تكون عند بعض الشيوخ بعض الأئمة، والاستثناءات التي تكون في بعض الأحوال عند جميع الأئمة ويلجأ إليها عند وجود التعارض للجمع بين هذه الأقوال ودرء التعارض عنها، والله سبحانه وتعالى أعلم. من القواعد التوسط وتحسين الحديث. قد يختلف في الراوي توثيقا وتجريحا، أما من جرحه فلأنه قد وقف له على أخطاء ليست باليسيرة في جنب ما وقف عليه من أحاديث، وأما من وثقه فلأنه ربما رأى تلك الأخطاء يسيرة أو لم يقف له على أخطاء كثيرة. ومن وقف على الكل على كثرة حديثه وعلى حديثه الكثيرة ووقف على تلك الأخطاء لا شك أنه يتوسط في أمره، لا يقول هو في غاية يعني الإتقان والثقة، بل هو ثقة وسط أو هو حسن الحديث أو هو صدوق. قال الذهبي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن ابن مهدي ويحيى القطان فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، يعني إذا اتفق على جرح رجل يعني فهو ضعيف، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، ومن اختلف فيه اجتهد في أمره ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن. فالاختلاف في الراوي قد يكون سببا لنزوله إلى مرتبة الحسن. لماذا مجرد الاختلاف فيه ينزله إلى درجة الحسن؟ هل كل من تكلم فيه وضعف ببينة أو بغير بينة نقول هو عنه أنه حسن الحديث؟ لا، ليس هذا المقصود. لابد أن يكون جرحه ببينة، والبينة هي وجود الأخطاء في حديثه، فتلك الأخطاء إذا لم تنزله إلى مرتبة الضعف فتنزله إلى مرتبة الحسن. من الأمثلة الفضيل ابن مرزوق من رجال مسلم، وثقه ابن عيينة ويحيى بن معين، وقال فيه أبو حاتم صالح الحديث صدوق يهم كثيرا يكتب حديثه. قيل له وقال له الابن يحتج به؟ قال لا. ضعفه أيضا النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، وذكره في الضعفاء، وقال يخطئ على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم. فيه هو مختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. ابن رجب بعد أن نظر في هذه الأقوال قال ثقة وسط، ثقة وسط، لا ينفى أنه وقع في أوهام، لأن من جرحه قد بين سبب الجرح وأنه وقع في أوهام، لكن تلك الأوهام هل هي من الكثرة بحيث تسقط حديثه؟ رأى ابن رجب أنها ليست كذلك، فلذلك قال ثقة وسط. من هؤلاء الرواة عاصم ابن بهدلة، عاصم بن أبي النجود الكوفي، وثقه جماعة وضعفه جماعة وتوسط في أمره جماعة أخرى. قال النسائي ليس به بأس، ووثقه ابن معين وأبو زرعة وابن حبان والعجلي. وقال أبو حاتم محله عندي محل الصدق، صالح صالح الحديث، وليس محله أن يقال هو ثقة ولم يكن بالحافظ، يعني توسط في أمره. يحيى القطان ماذا يقول؟ كل من اسمه عاصم سيء الحفظ، كل من اسمه عاصم سيء الحفظ. قال يعقوب بن سفيان في حديثه اضطراب وهو ثقة. قال العقيلي لم يكن فيه إلا سوء الحفظ، باين باللي متشدد العقيلي، نمشي باين باين. سبق معنا أنه ضعف رواة من أجل خطأ وخطأين، فرد عليه الذهبي. وقال الدارقطني في حفظه شيء، وقال البزار لم يكن بالحافظ، ولا نعلم أحدا ترك حديثه على ذلك. يعني تقريب الكلام في عاصم كثير، لأن أكثر العلماء تكلموا فيه لشهرته وأدلوا برأيهم فيه، فانقسموا منهم من يضعف ومنهم من يوثق ومنهم من يتوسط. ماذا قال المتأخرون في حقه؟ قال ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. يقول الذهبي هو حسن الحديث. إذن كيف وفقنا بين تلك الأقوال المتعارضة؟ نوفق بينها بالتوسط، صدوق له أوهام بمعنى أنه حسن الحديث، إلا تلك الأوهام التي أثرت عنه. حسن الحديث واضح ما معناها عند الحافظ الذهبي. من العلماء من يذكر طريقة أخرى للجمع، وأنه بعض العلماء ربما تصدر منهم عبارة جرح في حق الراوي والمقصود بها جرحه في حديث ما وفي رواية ما، ليس في شيخ ما، لأنه إذا جرحه في شيخ هذا قد مر معنا. لكن توجد بعض الأمثلة الجرح يكون ظاهره التعميم والمقصود به هو حديث أو أحاديث، فلا تعارض. إذن من ذا الذي لم يخطئ؟ كل الناس يخطئون. من هذا عبارة البخاري رحمه الله تعالى في إبراهيم بن بشار الرمادي، وهو من أوثق الناس في ابن عيينة، قال فيه يهم في الشيء بعد الشيء. عبارة يهم في الشيء بعد الشيء يعني ظاهرها أنه يهم، يعني له أغلاط، له رواية يخطئ فيها. روى ابن عدي عن البخاري في كتابه أنه خطأه في حديث، أنه خطأ في حديث، ثم قال وإبراهيم هذا لا أعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث الذي ذكره البخاري. يعني ليس له حديث منكر، ليس له حديث خطأ إلا هذا الحديث الذي ذكره البخاري، وباقي حديثه عن ابن عيينة وأبي معاوية وغيرهما من الثقات مستقيم. إذن البخاري ذكر له حديثا خطأ، البخاري قال فيه يهم في الشيء بعد الشيء. ما معنى يهم في الشيء بعد الشيء؟ المقصود أنه له ذلك الخطأ الذي وهم فيه. إذن هو ثقة، لا ينزل عن درجة الثقة، لا نقول نتوسط في أمره، لأنه له خطأ واحد، لأنه خطأ له خطأ واحد، وهذا لا ينقص من درجته شيئا. هذه أهم طرق الجمع بين الأقوال المتعارضة عن الأئمة في تجريح الرواة وتضعيفهم. بعدها نأتي إلى المبحث الثاني طرق الترجيح. أول شيء ينبغي أن يحفظ أنه ليس للترجيح قاعدة أو قواعد عامة مضطردة. الأصوليون يحبون القواعد العامة، لذلك يتكلمون عن هذه المسألة في كتب الأصول ويقولون المختار أنه يقدم الجرح مطلقا، ومنهم قال لا يقدم الجرح مفسر مطلقا، ومنهم يقول لا يقدم التعديل مطلقا، ويذكرون أدلة. الآخر يقول الأصل في الناس العدالة، والآخر يقول لا الجارح عنده زيادة علم وهكذا، والآخر يقول لا لابد أن نشترط التفسير لأنه لا ندري قد يجرحه بما ليس بجرح، ومنهم من يقول نقدم قول الأكثر، نقدم قول الأكثر، ويقصدون بذلك قول الأكثر مطلقا. وهذه الأقوال التي يذكرها الأصوليون أكثرها خارج عن مذاهب أهل الحديث، خارج عن مذاهب الحديث، وكثيرا ما يأتون بمثال أو مثالين، مثال أو مثالين من تطبيقات المحدثين فيجعلونها مذهبا، وهذا خطأ، وهذا خطأ، كما يقع لهم في ما يحكونه في زيادة الثقة وغيرها. وكثير من المحدثين المتأخرين يتبعون هؤلاء الأصوليين، وهذا أمر غير لا ينبغي، هذا أمر لا ينبغي. لا ينقل في مسائل الحديث وفي مسائل الجرح والتعديل قال الجويني وقال الغزالي، لأن هؤلاء لا خبرة لهم بالحديث، لا خبرة لهم بالحديث. الغزالي يصرح ويقول بضاعتي في الحديث مزجت، بل وكثير منهم لا تصور له لمسائل الحديث، لا يتصورها. الرازي يتكلم عن حكم المدلس، وجد الأصوليين يتكلمون عن التدليس، فقال المدلس، قال المدلس يعني لا تقبل رواية المدلس، قال لماذا؟ قال لأن المدلس كذاب، ثم شرح التدليس بأشياء شرحه بالكذب، شرح التدليس بالكذب. ليس يعني العلماء لما تكلموا عن المدلس لم يتكلموا عن الكذاب، الكذاب وضعه في جانب، واصطلاح التدليس يراد به شيء معين وليس هو الكذب. إذن الأصوليون لا ينبغي أن يعتمد على أقوالهم، ويخطئ يعني من متأخرين ومن المعاصرين من يأتي إلى تلك الأقوال ويرتبها القول الأول والقول الثاني والقول الثالث ويجتهد في الترجيح، اجتهاده كله يعني في فراغ. والذي ينظر والذي ينبغي أن يعتمد هو النظر في عمل المحدثين وفي مناهجهم وفيما ينقلونه وفيما يقولونه. والواقع أن المحدثين يعتمدون على جملة من القرائن للترجيح، هذه القرائن قد تكون موجودة في واقعة وفي مسألة وتكون غير موجودة في واقعة أخرى، وفي المسألة قد نجد قرينتين أو ثلاثة للترجيح. من أهم القواعد التي ينبغي أن تعتمد وينظر فيها النظر في مناهج الأئمة بين التساهل والتشدد والاعتدال، هذا له أثر واضح وكبير في الترجيح بين الأقوال. لا شك أن من عرف بالتساهل يعني ووثق من جرحه الأئمة، يعني الأئمة جرحوه هو وثقه، ثم نحن نعلم أن هذا الإمام متساهل، هل كان مشكلة؟ كاش مشكلة، قول الجماعة مرجح عليه، لماذا؟ لأنه متساهل. جهة أخرى، إمام معروف بالتشدد والتعنت ضعف راو والأئمة وثقوه، كان مشكل؟ لا، مباشرة نرجح قول غيره، لماذا؟ لأنه هو معروف بالتشدد، يعني إذا كان ثقة يقول فيه صادق، الصادق وش يقول فيه؟ الصادق وش يقول فيه؟ راح يجده نزله لتحت، واضح لتشدده. وقد قسم الذهبي رحمه الله تعالى الأئمة الذين يعتمد على قولهم في الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المتشددون، يعني نذكر الأسماء التي سماها أو الأعيان الأئمة النقاد الذين سماهم الذهبي رحمه الله تعالى في كتابيه الموقظة، وكتاب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، لأنه نص على هذا التقسيم في هذين الكتابين، وذكر بعض أسماء هنا وأسماء ذكرها في الكتاب الآخر. القسم الأول المتشددون. من هم المتشددون؟ يحيى بن سعيد القطان، يعني ولا أشد في الرجال منه بعد شعبة، شعبة بن الحجاج. أبو حاتم الرازي قال عنه الحافظ الذهبي في موضع في السير، قال فإنه جراح، وعبارته كثيرة، يعني كثير ما يقول فلان لا بأس به لا يحتج به، صالح الحديث لا يحتج به، حتى أنك تتوهم أنه لا يحتج بأهل المرتبة الثانية، يعني الذين يحسن حديثه، يعني من كثرة العبارات التي يقول فيها لا يحتج به، تتوهم أنه لا يحتج بمن يقال فيه محله الصدق أو صدوق أو غير ذلك من العبارات. كذلك العقيلي، العقيلي واضح تعنته وإسقاطه لبعض الرواة بالخطأ والخطأين. الجوزجاني متشدد في قضية من؟ شديد على من الجوزجاني؟ على الشيعة، على الشيعة وعلى أهل الكوفة عموما. ويحيى ابن معين كذلك معروف بالتشدد أو مشهور بالتشدد، وإن كان الغالب عليه الاعتدال، وتقع له يعني يظهر تشدده في العبارات التي يستعملها. فمن عباراته قال لو كان عندي مش قال سهم أو رمح لغزوت سويد بن سعيد بن سويد، أو لا أدري اسم الرام، يعني كان يستعمل عبارات شديدة. في كثير من الأحيان الراوي ضعيف ولكن هو يتكلم فيه بعبارات قاسية جدا. كذلك ذكر الذهبي هنا ابن خراش، ابن خراش مذكور بالرفض، تشدده تشدد عام، وخاصة على من عرف بالسنة، وخاصة على من عرف بالصلابة في السنة. القسم الثاني المتساهلون، كالترمذي والحاكم النيسابوري والبيهقي والدارقطني في بعض الأوقات، هكذا جاءت عبارة الذهبي، الدارقطني في بعض الأوقات، يعني في بعض الأوقات يتساهل وفي بعض الأوقات هو معتدل. القسم الثالث المعتدلون، كأحمد بن حنبل والبخاري وأبي زرعة وابن عدي. إذن هذه الأسماء التي نص عليها الذهبي، قلت من فائدة هذا الواضحة، إذا انفرد المتساهل بالتوثيق كان قوله مرجوحا، إذا انفرد المتشدد بالتجريح كان قوله يعني مردودا. ومن قرائن ترجح أيضا إذا وثق المتشدد، متشدد وثق لك رجلا، ما معنى هذا؟ عض عليه، تمسك به. قال الذهبي عن المتشددين، فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذاك فذاك أحد فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قال فيه لا يقبل جرحه إلا مفسرا. يعني يقول لك الجرح المفسر اشترط خاصة في الناس المتشددين. العقيل يقول لك ضعيف، قل له أين الدليل؟ إلا ذكر لك خطأ أو خطأين، قل له هذا جرح مفسر لا يقبل. أما يقول لك ضعيف وتسكت عنه لا، يعني لا يقبل في مثله قول ابن معين هو ضعيف ولم يوضح سبب ضعفه وغيره قد وثقه، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب. أيضا هذا لماذا ينزل إلى الحسن؟ لأن المتشدد ما ضعفه، لماذا ضعفه؟ صاب له أخطاء، صار هذه الأخطاء لا تنزله إلى الضعف ولكن تنزله إلى مرتبة الحسن. نزيد على ما ذكره الذهبي من أسماء الأئمة. قد يتساءل الإنسان ويقول قد سمى لنا الذهبي أئمة، هذا متشدد وهذا متساهل وهذا معتدل، وبقيت الأئمة هل نضعهم كلهم في جملة المعتدلين أم نضعهم جميعا في المتشددين؟ هنا بعض القواعد تتعلق بالباب أذكره. ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي من المعتدلين، وهذا بشهادة تلميذ علي ابن المديني، وهو من المعتدلين بالمقارنة مع يحيى بن سعيد قطة. قال ابن المديني: إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، وإذا اختلف أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما، لأنه معتدل، لأنه أقصدهما، وكان في يحيى تشدد، وكان في يحيى تشدد. يعني من الغرائب أن يأتي يعني الناس في هذا الزمن يقولون لا يوجد متشدد ولا متساهل ولا معتدل، يعني وكلام الأئمة يعني كالمتواتر، يعني كلهم يقرون بأن في الناس من هو متشدد، سواء في القواعد أو في العبارات، سواء في القواعد أو في العبارات أو في شرطه في الرواة. يعني وهذه من أصرح العبارات، يعني المقارنة بين ابن مهدي وكان معتدلا في رأي علي بن المديني، وكان في يحيى تشدد. بل علي بن المديني سأل مرة يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة كيف هو، قال له يحيى بن سعيد القطان: تريد العفو أو أشدد؟ ماذا تريد؟ قال له: بل أشدد. فقال له: ليس هو ممن تريد، ليس هو ممن تريد، بمعنى هو عنده ليس بذلك. وهو يعني مقبول الحديث، هو حسن الحديث أو صحيح. عفان ابن مسلم وأبو نعيم الفضل بن دكين كذلك من المتشددين. قال ابن المديني: عفان وأبو نعيم لا أقبل قولهما في الرجال، لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه، لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. قال الذهبي: يعني أنه لا يختار قولهما في الجرح لتشديدهما، فأما إذا وثق أحدا فناهك به. يعني لم يسقط العلماء عفان وأبا نعيم مطلقا في ظاهر كلام الذهبي، وإن كان كلامهم في الرجال مهجور، لا يكاد يوجد له قول كما ليحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وغيره، فهؤلاء كانوا أشد من يحيى بن سعيد القطان. قال: أما إذا وثق أحدا فناهيك به. وليحيى بن معين قول سنذكره في الحصة المقبلة إن شاء الله في الفضل ابن دكين، أنه حتى إذا وثق ينبغي أن تتريث، خاصة إذا وثق رجلا معروفا بالتشيع. علي بن المدين ما هو حاله؟ بناء على النصين السابقين يظهر أنه من المتشددين ولا من المعتدلين. قال: يعني أختار قول ابن مهدي لأنه أقصدهما، أترك قول عفان وابن عم لماذا؟ لأنهم لا يتركان أحدا إلا وقعوا فيه. فالظاهر أنه من المعتدلين، وعلى هذا أو هذا ما ذهب إليه إكرام الله إمداد الحق صاحب كتاب الإمام علي بن المديني ومنهجه في علم الرجال. منهم من يستدل بأنه كان من المتشددين في الأخذ عن الشيوخ، ويقول كان متشددا. لابد أن نفرق بين المتشدد في الأخذ عن الشيوخ والمتشدد في الحكم على الشيوخ. يعني المتشدد في الأخذ عن الشيوخ الذي ينتخب، لا يروي عن كل من هب ودب، أو يروي عن لا يروي إلا عن ثقات. فلان متشدد لا يروي إلا عن ثقة، فلان شيوخه ثقات، أحمد بن حنبل، عبد الله بن أحمد بن حنبل، أبو زرعة، البخاري، غيره وغيره، إما لا يروون إلا عن من هو ثقة عندهم، هذا تشدد، غيرهم يروي عن الثقة وعن الضعيف. لكن هذا التشدد ليس هو التشدد في الحكم على الرواة أو التعنت. يعني تسأله عن راوي يقولك صدوق، يقولك صدوق، لكن هو ما ربما لا يروي عنه، ربما لا يروي عنه. والأئمة المذكورين في التشدد عن التشدد في الأخذ عن الشيوخ مذكورون بالاعتدال، كأحمد بن حنبل والبخاري أبو زرعة سماهم الذهبي في المعتدلين، ومن وجدته في شيوخ أحمد أو في شيوخ البخاري وشيوخ أبي زرعة فاعلم أنه ثقة عندهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. دحيم، دحيم هو تصغير ماذا؟ دحيم تصغير ماذا؟ تصغير دحمان. واسمه وشنو اسمه؟ شكون هو دحمان؟ نعم، عبد الرحمن، هو عبد الرحمن ابن إبراهيم، يعني قديمها بالترخيمة. دحيم عبد الرحمن ابن إبراهيم الشامي من المتساهلين، هو ممن يعتمد على قوله، لا يفهم من كلام المعلم أن توفيق دحيم يعني فيه تساهل على أنه يلغى لا، قال المعلم توفيق دحيم لا يعارض توهين غيره من أئمة النقد، فإن دحيما ينظر إلى سيرة الرجل ولا ينعم النظر في حديثه، يعني كأنه يعتمد كثيرا على العدالة أكثر من اعتماده على الضبط، ومع ذلك ينص غيره من العلماء كالخليلي على أن دحيم معتمد، يقول يعتمد عليه في تعديل شيوخ الشام وتجريحهم. ابن معين مذكور بالتشدد، ولشدته أصبح مهابا، وأصبح الناس يتصنعون له، إذا جاء يحيى بن معين وحضر المجلس الراوي اللي شك في حديث ما يرويش، يحطاط أو هنا يحيى بن معين، هذا ما نيش متأكد منه نحطه بالجانب. والكذابين وش يديروا؟ اليوم ما نكذبش، اليوم عطلة، مدام يحيى بن معين راوي دور في المنطقة أنا لا أكذب. ثبت عن يحيى بن معين أنه وثق بعض من اتهم بالكذب، أنه وثق بعض من اتهم بالكذب. يقول المعلم رحمه الله تعالى في معنى كلامه أنه إذا وثق من اتهم بالكذب فهذا دليل على أنه كان يتعمد، يعني كي حب يكذب يكذب، وكي حب يصدق يصدق، يعني كي جاء يحيى بن معين أمسك عن الأخطاء. وش معنى أمسك عن الأخطاء؟ بمعنى أنه كان يتعمد الخطأ، وتعمد الخطأ ما هو؟ هو الكذب. العجلي متساهل أيضا، قال المعلم وأما ابن حبان فقاعدته معروفة، يعني في التساهل وسنتحدث عنه، والعجلي مثله أو أشد تساهلا في توثيق التابعين كما يعلم بالاستقراء، كما يعلم بالاستقراء. وقال أيضا العجلي متسمح جدا خاصة في التابعين، فكأنهم عنده كلهم ثقات، فتجده يقول تابعي ثقة في المجاهيل وفي بعض المذمومين كعمر بن سعد، وفي بعض الهلكة كأصبغ ابن نباتة. قلت لا يضر تسمية الكتاب الذي صنفه أن يكون معرفة الثقات أو تاريخ أسماء الرجال، لماذا؟ لأن توثيقه في الكتاب ليس كتوثيق ابن معين توثيق ابن حبان، بل هو يصرح ويقول ثقة ثقة. ولا يضر أيضا تضعيف بعض الرواة، أربع رواة أو خمس رواة في 2000 أو أكثر، يعني في 1000، هذا لا يضر. فالكتاب في الثقات، وتساهله ثبت عند المعلم بالاستقراء، بل وحتى عند الحافظ بن حجر ثبت تساهله. وإلا فإن في كثير من الرواة الذين يقول فيهم الحافظ بن حجر مستور، إذا رجعت إلى ترجمته في التهذيب تجده ينقل عن العجلي أنه قال ثقة. في كثير من الرواة الذين يقول فيهم الحافظ بن حجر مقبول، في التهذيب يقول فيه قال العجلي ثقة. لماذا لم يعتمد ابن حجر قول العجلي؟ لماذا؟ لتساهله. هؤلاء الرواة كثير منهم، ليس العجلي فقط، ابن حبان متساهل عند ابن حجر، علم تساهله من كلامه لا شك. وعمليا نجده في التقريب لما يلخص الأقوال يقول مسطور ومجهول ومقبول في أناس وثقهم ابن حبان، كان هذا دليل على أنه لا يعتمد على توثيقه. فكذلك نستدل بذلك على أنه كان يرى العجلية من المتساهلين. وإذا قيل فلان متساهل فهذا لا يعني أنه ليس بإمام وأنه يرد قوله مطلقا، واضح؟ كما أنه إذا قيل في فلان متشدد هذا لا يعني أنه ليس بإمام ولا يعني أنه هو الإمام لوحده، واضح؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. وفائدة هذا التقسيم متشدد ومتساهل ومتوسط تفيد عند التعارض. ابن حبان متساهل مع المجاهيل وهذا أمر مفروغ منه، لكنه متشدد مع غيرهم. قال المعلم ابن حبان يشدد وربما تعنت في من وجد في روايته ما استنكره، وإن كان الرجل معروفا مكثرا. ومن أمثلة ذلك من التقريب لابن حجر سويد بن عمرو أبو الوليد الكوفي العابد الثقة أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأتي بدليل، وممن وثقه ابن معين، يعني الكلام لابن حجر. عيسى بن طهمان الجشمي أبو بكر البصري نزيل الكوفة صدوق أفرط فيه ابن حبان والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره، يعني حتى الحجة ليست قائمة، روى عن ضعيف حديثا منكرا فالعلة في ذلك الضعيف وليست فيه. عامر بن صالح بن رستم المزني البصري صدوق سيء الحفظ أفرط بن حبان فقال يضع، يعني الصدوق يضعفه والسيء الحفظ يرميه بالوضع. إذن ابن حبان تساهله إنما هو مع من لم يجد له خطأ، تساهله ما هو مع المجاهيل، أما من وجد له خطأ فهذا يكاد يهلكه. النسائي أيضا معدود من المتشددين. قال ابن حجر في بذل الماعون وهو يتحدث عن أبي بلج يحيى الكوفي يكفي في توثيقه توثيق النسائي وأبي حاتم مع تعنتهما، فهذه شهادة من حجر أن النسائي معدود في المتشددين ولم يذكره الذهبي. عثمان بن أبي شيبة قال المعلم عثمان بن أبي شيبة على قلة كلامه في الرجال يتعنت، آخر شيء شعبة بن الحجاج تشدده معروف ذكره الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم. نكتفي بهذا في الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، نواصل ذكر دلائل الترجيح عند أئمة الجرح والتعديل، وربما وليس ربما يعني أؤكد الحصة المقبلة تكون إن شاء الله سبحانه وتعالى آخر حصة وينتهي المقرر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.